أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذه الآية أيها الأحبة الكرام تبين أن الله جل ذكره أنزل على عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلوات ربي وسلامه عليه آيات بينات، آيات واضحات ودلائل عظيمة تدل على وحدانية الله، دلائل باهرات وبراهين قاطعات وحجج واضحات أنزلها رب الأرض والسماوات على حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، بين بها صدق رسالته، وبين بها وحدانية ربي عز وجل، وبين بها هذا الدين العظيم. وهذه البينات، الآيات البينات، من أعظمها بل أعظمها كلها، أعظم هذه الآيات القرآن الكريم الذي تحدى الله تعالى به الإنس والجن، وكذلك لا زال التحدي ولا يزال إلى يوم القيامة. وكذلك من هذه الآيات العظيمة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشق القمر ورآه الناس فرقتين، فرقة أعلى الجبل وفرقة أسفله، وكذلك نبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام لما قل الماء وهو في سفر عليه الصلاة والسلام، وأتي بركوة فيها ماء يسير جدا فوضع يده وقبضها صلوات ربي وسلامه عليه، ففار الماء من بين أصابعه كأمثال العيون، وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة قبل أن يكون نبيا صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أو كان يسلم عليه بالنبوة. وحنين الجذع لما قام كان يخطب عليه الصلاة والسلام على جذع نخلة، فلما بني له المنبر حن الجذع وبكى مثل بكاء الصبي، وجعل ينزل نزل عليه السلام ووضع يده عليه فجعل يئن سمعه للجذع أنين مثل أنين الصبي الذي يسكت، وكذلك مثل سجود الغنم له صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام الحيوانات له كما في القصة الصحيحة، قصة الجمل الذي جاء إليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وشكى إليه أن صاحبه يدئبه في العمل ولا يجيع ويجيع ولا يطعمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغير ذلك من هذه الآيات العظيمة. ربنا تعالى يقول: هو الذي يريكم آياته، عفوا، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، آيات واضحات، هذه الآيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بها يخرجكم رب العزة جل جلاله من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الشك إلى نور اليقين، ويخرجكم ربكم تعالى من ظلمات الآراء المتضادة إلى نور الهدى وإلى الإيمان بالله سبحانه جل جلاله، ويكون عند العبد نور وبينة وهدى ويسير ويعبد ربه على تعالى على نور وهداية. والقرآن الكريم نور مبارك، قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فهو نور يضيء لك في حياتك، يضيء لك عقيدتك وعبادتك ومعاملاتك وأخلاقك، ويضيء لك في قبرك وعلى الصراط. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، تبارك الله رب العالمين، وأنزلنا إليكم نورا واضحا. وكذلك قول تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فما أفلح عبد إلا وقد آمن بالله ورسوله واتبع النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم. وقول جل ذكر: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فنسأل الله تعالى أن يهدينا بهداه وأن يجعلنا من المهتدين لهذا النور المبين، ونسأله تعالى أن يخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم بالله سبحانه جل جلاله، وإلى نور العمل الصالح والعلم النافع يا رب العالمين. هو الذي ينزل على عبده آيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فمن رحمته ورأفته سبحانه جل جلاله فهو أرحم بعباده من أمهاتهم، فلذلك أنزل هذه الآيات البينات على رسوله وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك الناس هملا لا يؤمرون ولا ينهون. فمن عظيم رحمة الله تعالى ورأفته بعباده أن بعث إليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب المبارك، وجعله الله تعالى نورا يخرج الله تعالى به من شاء من عباده من ظلمات النور، من ظلمات الجهل وظلمات الكفر، إلى نور الإيمان والتوحيد وإلى نور اليقين. وقول جل ذكره: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وهنا قبل هذه الآية ينبغي علينا كدعاة وعلى كل داع إلى الله عز وجل أن يذكر عباد الله عز وجل بالآيات التي أرسلها الله تبارك أسماء وتعالى صفاته، كما في هذه الآية: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقول تعالى: هو الذي يريكم آياته. وقول جل ذكره: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقول تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأيضا ينبغى العبد أن يتذكر قوله جل ذكره: لأنذركم به ومن بلغ. فيا عبد الله، ذكر نفسك وذكر إخوانك بنور القرآن الكريم وبهذه الآيات البينات التي أنزلها الله جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته لتستفيد وتنتفع بها. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ربنا جل ذكره يقول: أنفقوا يا عباد الله. ما الذي يمنعكم أن تنفقوا في سبيل الله؟ لماذا لا تنفقون؟ أتخشون فقرا؟ أتخشون إقلالا؟ أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا جل جلاله، فإن الذي تنفقون في سبيله هو مالك السماوات والأرض، وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما. صدق الله، له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد يعني الخزائن، والمقاليد يعني المفاتيح. فربك العظيم جل جلاله عنده وبيده، وهو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، هو الذي يملك مفاتيح هذه الخزائن. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لنا خزائن السماوات والأرض، ويصب علينا من خزائن علمه وعافيته وفضله وكرمه، ويبصرنا بديننا يا رب العالمين. فربنا تعالى يقول: هو الذي يريكم آياته، عفوا، يقول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض، وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما، ومالك العرش بما حوى سبحانه جل جلاله. وقد قال الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. تدبر أن هذه الكلمة العظيمة شيء نكرة، يعني أي شيء تنفقه في سبيل الله قل أو كثر، في السر أو في العلن، الله تعالى يخلفه عليك، هو خير الرازقين. وقول تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تدبر هذا جيدا ولا تنساه، مهما كان عندك من أموال فإنها ستنفد، وما عند الله يبقى بإذنه وكرمه. ولذلك ربنا تعالى يخبر بهذه الآيات ويزرع في قلب العبد اليقين والتوكل على الله، فإن من توكل على الله أنفق ولم يخشى إقلالا من رب سبحانه جل جلاله، ويكون عنده ثقة ويقين في خلف الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك ربنا جل ذكره وتبارك وتعالى بعد هذه اللفظة يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله خبير بما تعملون. سبحانه والله ما تعملون خبير جل جلاله. الفتح هنا المراد به فتح مكة عند جماهير العلماء وأكثر المفسرين، وبعض السلف كالزهري والشعبي رحمة الله عليهما قالوا بأن المراد بالفتح هنا فتح صلح الحديبية، وهذا اختاره السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، فقال رحمة الله تعالى عليه بأن هذا الفتح هو فتح هو صلح الحديبية الذي حدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وحدث بسببه ما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجا، واعتز الإسلام عزا عظيما، وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها، وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح رضي الله عنه ورحمة الله عليه. فالشاهد أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي من أنفق من قبل فتح مكة على رأي جماهير العلماء وقاتل، ويدخل في هؤلاء أصالة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعمر وعثمان وأهل بدر وأهل الحديبية، وهؤلاء الكرام الذين حاصروا عاشوا حفر الخندق رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، هؤلاء هم الذين تشملهم الآية لا شك. ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولا شك عند أهل الإيمان أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أول من يدخل في هذه الآية، وهو سيد من يدخل فيها عليه الصلاة والسلام، لأن له الحظ الأوفر منها رضي الله تعالى عنه، فهو سيد من عمل بها من سائر الأمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله رضي الله تعالى عنه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها، ولكنه قام بذلك لله رب العالمين. وأما الحديث الذي يذكر في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لبس عباءة خلها في صدره، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فنزل جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى أبا بكر، إن ربك يقولك السلام ويقول لك ما لي أرى أبا بكر يعني يلبس عباءة خلها، فقال أنه أنفق ماله كله عليه قبل الفتح، فقال: أقرئه السلام وقل له أنت عني راض في فقرك أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أنا أسخط على ربي، إني عن ربي راضي. هذا الحديث ضعيف، ولكن لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه سيد من أنفق ماله في سبيل الله عز وجل. وقصة مسابقة مع عمر رضي الله تعالى عنه وإنفاقه ماله كله، وعمر رضي الله عنه ينفق نصف ماله، وما أحد يسبق أبا بكر في إيمان ولا عقيدة ولا عمل ولا أخلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فلذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول في صدر هذه الآية: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، يعني ربك تعالى سيرث هذا الملك كله ويؤول إليه كما يؤول الشيء الميراث للمورث من البشر، يرجع إليه سبحانه كل من عليها فان، ستبقى ستذهب ولا يبقى لا مال ولا شيء، مالك ستذهب عنه أو يذهب عنك. فلذلك إذا أنفقته وتصدقت به، وخاصة في أيام المحن كأيامنا هذه التي نعيش فيها وتقلب الزمان واشتداد الفتن على العباد وابتلائهم بفيروس كورونا الذي أذعر العالم، فلذلك إذا أكثر العباد والواجب عليهم ذلك أن يكثروا من الاستغفار ويكثروا من الصدقة، فإن الصدقة يعني تطفئ غضب الرب جل جلاله، وكذلك يعني الصدقة صدقة السر تقي مصارع السوء، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فلذلك ربنا تعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا فاصل عظيم بين السادة الكرام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجل الصحابة أسلم قبل فتح مكة رضي الله عنهم وارضاهم. وروى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بإسناد الحسن عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قريش هم؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. فقلنا: هم خير منا يا رسول الله. قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفة. ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى قوله تعالى: والله ما تعملون خبير. فأيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة تدلل على فضل السابقين بالإيمان، وربنا تعالى في هذه الآية يدلل لك أنه ينبغي لك ويجب علينا أن ننزل الناس منازلهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، العبد الذي آمن وأسلم وترك المعاصي وترك الشرك بالله وسبق إلى الله عز وجل، لا يستوي مع من تأخر عنه. وكذلك الإنسان في هذا الزمان إذا ترك المعاصي وأقلع وأناب إلى الله تعالى وأقبل على كتابه وعلى سنة رسوله، يتعلم ويتفقه ويجالس العلماء وسبق إخوانه بعشر سنوات أو بخمس سنوات أو بسنين طويلة، لا شك أن هذا له مكانة وله منزلة، ولا بد للعبد أن يعني يعي هذه المكانة وهذه المنزلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ليس منا من لم يعرف لكبيرنا حقه، عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أمكما أكبركما، وكان يقول: يا أم القوم أكرهم لكتاب الله. قال مالك وغيره رحمة الله عليه: إن للسن حقا، وهكذا قال الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليه، يرون أن السن إذا اجتمع العلم والكبر والكبر في السن فيقدم الكبير. وأما الإمام البخاري رحمة الله عليه فقال: أراد كبر المنزلة ولم يعني كبر السن. ولكن جماهير العلماء يراعون كبر السن عند اجتماع العلم والسن، فيقدمون هكذا العالم مع كبر سنه لاجتماع العلم والكبر والسن وكبر السن معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، أي أن الله تبارك وتعالى تحرز في هذه الآية حتى لا يظن أحد أن من أسلم من بعد الفتح ليس فيه خير، ولكن الله جل ذكره وتباركت أسماؤه أخبر أن الجميع أعد لهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك أيضا مما يدلك على هذا قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال: ففهمناها سليمان، حتى لا يظن أحد أن سليمان أفضل وخير وأن نبي الله ليس فيه شيء، قال: ليس فيه من الخير شيء. قال: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فكلاهما نبي كريم عليهم الصلاة وأتم السلام. وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير جل جلاله، والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم. ثم يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فربنا جل جلاله يضاعف الأعمال العباد في أصل أعمالها إلى عشر حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأيضا جاءت أدلة تدل إلى التضعيف إلى سبعمائة ضعف. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. وكذلك هناك أكثر من ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه في ربها كمن ربها أحدكم فلوها حتى تكون مثل الجبل. فقول الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أيضا روى عبد بن حميد في المنتخب بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وإنما أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعطيه إياها. فقال: اعطيه إياها بنخلة في الجنة. فأبى. فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي. قال: ففعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له وقد أعطيتكها. فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق الرواح لأبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط مالي، قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت رضي الله عنها: ربح البيع يا أبا الدحداح، رضي الله تعالى عنها. وهنا ختاما كيف يكون القرض الحسن لقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض الحسن أيها الأحبة الكرام أولا أن يكون المرء صادق النية طيب النفس يبتغي بذلك وجه الله لا يرائي ولا يسمع من وأن يكون من الحلال وأن يكون القرض الحسن لا يقصد إلى الرديء بل يخرج من أطيب ماله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون وأن يتصدق في حال يأمل فيه الحياة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر وأيضا يخفي الصدقة ما استطاع وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويحذر المن ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صلى الله عليه ينفعنا بهذه الأداب يا رب العالمين وأن يستحقر كثير ما يعطي لأن الدنيا كلها قليلة في جنب الله سبحانه وأن يكون هذه النفقة من أحب أمواله إليه لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون وأن يكون المال كثيرا ما استطاع لقول صلى الله عليه وسلم أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فربنا تعالى قال في ضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يقبض الأرزاق ويبسطها سبحانه جل جلاله وإليه يرجع العباد سبحان ربي جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضعفه له وله أجر كريم يضاعف له أضعافا لا يعلم مداها إلا الله وله أجر عظيم ألا هو الجنة نسأل الله من فضله ونسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.